أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واو، أحمد بن علي النجاشي صاحب الفهرس. كان الكلام في البحث الثالث من التوثيقات العامة. هذا البحث يدور حول العصابة التي ادعي في حقها أنها لا تروي إلا عن ثقة. تكلمنا بالأمس عن كم رجل، عن كم توثيق، عن أربعة خمسة. الأول أحمد بن محمد بن عيسى القمي، الثاني بنو فضال، الثالث جعفر بن بشير، الرابع محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، الخامس علي بن الحسن الطافري. وقلنا في حق الأربعة الأول لم يثبت أنهم لا يرون إلا عن ثقة، بل ثبت في حق بعضهم أنه يروي عن ضعيف. وأما بالنسبة للشخص الخامس علي بن الحسن الطافري، أحد فقهاء الواقفة، فنسلم أنه لا يروي إلا عن ثقة في خصوص كتبه الفقهية، ولا نسلم أنه لا يروي إلا عن ثقة مطلقا في كتبه الفقهية وغير كتب الفقهية الأعم من كتب ورواياته. فرق في المقام بين أن نقول إنه في خصوص الكتب الفقهية لا يروي إلا عن ثقة، وبين أن نقول إنه مطلقا لا يروي إلا عن ثقة. حتى فيما يروي الشيخ الطوسي شهد أنه في خصوص كتبه الفقهية لا يروي إلا عن ثقة، إن لم نقل إن شهادة الشيخ الطوسي تدور مدار الغالب للدوام، لعل الشيخ الطوسي لا يريد أن يقول إنه دائما في كتبه الفقهية لا يروي إلا عن ثقة، وإنما يقول تتبع وسبرت غور هذه الكتب فوجدته في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. على كل حال هذه الشهادات المذكورة في حقهم روى عن الثقات وروى عن تشكل قرينة من القرائن. نعم يمكن أن نجمع بعض القرائن وبضم القرائن بعضها إلى بعض نطمئن أنهم لا يرون إلا عن ثقة، وأما ما ذكرناه في هذا الكتاب خصوص المذكور لا يفيد الاطمئنان. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الشخص الأخير في هذا البحث وهو النجاشي، ونقيم قرائن تثبت فعلا أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، ونأتي بشواهد من نفس كتاب النجاشي نثبت ونستنتج من خلالها أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. كم شاهد؟ نأتي ستة شواهد، وبعض هذه قوي وبعضها قابل للمناقشة. النتيجة النهائية جميع مشايخ النجاشي ثقات، هذا توثيق عام. كم شيخ للنجاشي؟ صاحب المستدرك أحصى شيوخ النجاشي فوجدهم 32 شخص، وصاحب مشايخ الثقات الشيخ العرفانيان في الحلقة الثانية من مشايخ الثقات أحصاهم فوجدهم 47 شخص. إذن الثمرة قوية توثق 47 شخص. بعضهم ورد في حقهم توثيق خاص، بعضهم لم يرد في حقهم توثيق خاص، وبعضهم فيهم كلام كأحمد بن نوح السيراطي، فيه كلام، لكن بما أنه شيخ للنجاشي يمكن توثيقه. الآن نقرأ هذه القرائن ونختم البحث. واضح قرائن بعد واضحة، نقرأها سريع ونبين وجه الاستدلال ووجه المناقشة. أحمد بن علي النجاشي صاحب الفهرس: إن للشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله النجاشي مشايخ معروفة نشير إليهم. من هو جد النجاشي؟ النجاشي جده اسمه عبد الله النجاشي ولي الأهواز، كان واليا على الأهواز من قبل الدولة العباسية. كتب رسالة إلى الإمام الصادق سلام الله عليه: جعلت في ذاك إني قد وليت الأهواز وأخاف على نفسي، فبماذا يأمرني مولاي؟ الإمام الصادق سلام الله عليه كتب له رسالة طويلة. هذه الرسالة ذكرها الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب، وإن شاء الله إذا درستم كتاب مكاسب الشيخ الأنصاري تمر عليكم هذه الرواية وهذه الرسالة. واضح، وإن كان سندها هناك أيضا ضعيف لكن مضمونها قوي. واضح، نقرأ. إذن هذا الشبل من ذاك الأسد، هذا النجاشي شبلان من ذاك الأسد عبد الله النجاشي. وجده النجاشي هو الذي ولي على الأهواز، وكتب إلى أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق يسأله، فكتب الإمام إليه إلى عبد الله النجاشي رسالة معروفة بالرسالة الأهوازية التي نقلها السيد محي الدين في 40 والشهيد الثاني في كشف الريبة مسندا إليه. وأضع الإمام الصادق سلام الله عليه الحاجة يقول: رواه الشيخ الأنصار عند البحث عن الولاية، لأنه في بدايات المكاسب تكلم عن الولاية من قبل الجائر، من مصادق الولاية من قبل الجائر؟ ما عبد الله النجاشي حينما ولي الأهواز، ويذكر الرسالة. وقد تقدم ترجمة النجاشي عند البحث عن الأصول الرجالية، ويظهر من الشيخ النجاشي أن كل مشايخه ثقات، بل يظهر جلالة قدرهم وعلو رتبتهم فضلا عن دخولهم في زمرة الثقات، أرفع من الوثاقة. واضح ولا قليل في حقهم تقول ثقات. وهذا ظاهر لمن لاحظ كلماته في أحوال بعض مشايخه، وإليك بعض ما قال في حق مشايخه. أصلا هناك كتاب مطبوع مستقل حوالي 400 صفحة اسمه مشايخة النجاشي، دراسة خاصة عن مشايخ النجاشي موجود في المكتبات، كتاب كامل. الشاهد الأول: نقرأ أغلب المطالب قراءة، بعض العبائر تحتاج إلى توجيه وجه الاستدلال أو المناقشة. لاحظوا وياي، قال في ترجمة جعفر بن محمد منه النجاشي، هيكل شواهد من كتاب النجاشي، يعني نحن نستفيد هذه القاعدة ليس من تصريح النجاشي يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، لكن من ظاهر بعض كلماته وزبدة هذه الشواهد الستة أنه درس عند كثيرين، فلما وجد الأصحاب يضعفونهم ترك الرواية. هذه الزبدة، ستة شواهد، درس عند فلان وقرأ عليه كثير ويمدحه ورع سقي، مجرد وجه يجد الأصحاب يضعفونه يترك الرواية عنه. وفي بعض المقاطع يستنكر على فلان الجليل القدر أنه يروي عن هذا الضعيف، مما يدل إذا هو يستنكر على غيره هو من باب أولى يترك. واضح. قال في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور: صوفي كان ضعيفا في الحديث. قال أحمد بن الحسين، من هو أحمد بن الحسين؟ الغضائري. الغضائري الابن أحمد، الاب محمد بن الحسين. زين، كان يضع الحديث وضعا، هذه ضعوا تحتها مليون خط، كان يضع الحديث وضعا، نستفيد منها. كان يضع الحديث وضعا، منه جعفر بن محمد بن مالك، ويروي عن المجاهيل في اثنين. وسمعت من قال، من الذي يقول؟ النجاشي كان ايضا فاسد المذهب والرواية، يعني فاسد العقيدة ويكذب ايضا في الاحاديث. ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبي الثقة، من الذي يتعجب؟ النجاشي. ولا ادري كيف روى عنه شيخنا النبي الثقة ابو علي بن حمام، هذا واحد. والثاني وشيخنا الجليل الثقة ابو غالب الزراري رحمهم الله، وليس هذا موضع ذكره. يعني هذا مو موضع ذكر انهم ماذا رووا عنا، مو كلام. نحن الصدد ذكر كتب هذا ابن سابور طبعيسة. واضح. شاهدنا بعد وجه الاستدلال، اذا كان النجاشي يستنكر على ابو علي بن همام وابو غالب الزراري ان يرون عن منه؟ عن ابن سابور، لان ضعيف من باب اولى هو يتحرز الرواية عن الضعيف. واضح. لكن هذا الاستدلال قد يناقش، قد يقال ان وجه استنكار النجاشي على ابي غالب الزراري وابن همام انهم رووا عن من يضع الحديث وضعه، هذه ادنى مراتب الضعف، يضع الحديث ويروي عن المجاهيل. فرق. احيانا شخص يروي عن ضعيف، واحيانا شخص يروي عن وضاع للحديث يروي عن المجاهيل. واضح ولا؟ فالمستفاد القدر المتيقن المستفاد من عبارة النجاشي انه استنكر عليهم ان يروى عن من يضع الحديث، مستنكر عليهم انهم رووا عن ضعيف. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال وجه الاستدلال وتعجبه، يعني النجاشي، من روايات شيخيه. من هما شيخاه؟ ابو غالب الزراري وابو علي بن همام. عن هذا الرجل لو ابن سابور قرينة على انه النجاشي لم يكن يجوز لنفسه الرواية عن غير الثقة الحديث، والاعتماد في النقل على المنحرف الضعيف، يعني ولم يكن يجوز لنفسه الاعتماد في النقل على المنحرف الضعيف. الان يناقش الشيخ سبحانه، يقول ولكن التعجب من النقل عن واضح الحديث، المطلوب واضع خطأ مطبعي، ولكن التعجب من النقل عن واضع الحديث لا يدل إلا على التحرز عن مثله، التحرز عن مثله واضع الحديث. واضح ولا؟ يعني النجاشي يتحرز عن واضع الحديث لا عن كل ضعيف، يعني لا يدل على التحرز عن كل ضعيف كما هو المطلوب. احنا مطلوبنا ان نثبت انه يتحرز عن الضعيف، مو انه يتحرز عن واضع الحديث. وغاية ما يمكن ان يقال انه يعني النجاشي كان محترزا عن مثله، يعني عن مثل واضع الحديث، لا عن من دونه من الضعفاء، يعني لا عن من دون واضع الحديث من الضعفاء. والمورود من الدنيا مو الادوان، دون يعني غيره، غير واضع الحديث من الضعفاء. عبارة واضحة ان شاء الله. بعد شاهد، اذا الشاهد الاول ما قال المدعى، افاد ان النجاشي لا يروي عن واضع الحديث. واضح. الشاهد الثاني لاحظ، وقال في ترجمة احمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري كان سمع الحديث فاكثر واضطرب في اخر عمره، خلقة المكينة. واضح. وذكر مصنفاته، النجاشي ذكر مصنفات ابن عياش الجوهري على قول النجاشي، والله العالم بالصواب، يمكنه في الجنة احنا ما ندرى في الآخرة، رزقنا الله وإياكم شفاعة آل بيت محمد. ثم قال رأيت هذا الشيخ النجاشي رأى ابن عياش الجوهري وكان صديقا لي، لاحظ لا إله إلا الله الدقة، وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت عنه شيئا كثيرا، لاحظ العلاقات العاطفية ما تأثر، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرى عنه شيئا. سبحان الله، صديقي وصديق والدي وسمعت منه الكثير، لكن لأن الأصحاب والشيوخ ضعفونه تركت الروايات، فلم أروي عنه شيئا وتجنبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي، طيب الشعر وحسن الخط رحمه الله وسامحه، ومات سنة 401. واضح. طبعا الحاشية الأولى يقول أبو علي بن همام البغدادي وأبو غالب الرازي ومؤلف رسالة أبي غالب الزراري أبي غالب في الأعين، ويروي النجاشي عنهما مع الواسطة. كيف وقد تولد النجاشي عام 372 كما تقدم؟ إذا هو للسنة كذا وهم توفوا سنة 368-333، إذا الشيوخ مع الواسطة، في واسطة بين النجاشي وبين أبي غالب الزراري وبين أبي علي بن همام. زين، الشاهد الثاني إذا انتهى، الشاهد الثالث ويكفينا، بس هذا الشاهد الثاني، الشاهد الثاني يكفي. الثالث، وقال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران أبو الحسين العقرائي الدمار: كثير السماع ضعيف في مذهبه، رأيته بالكوفة وهو مجاور، جاور الحرام، هذا مصطلح أيضا يدرس، وكان يروي كتاب الكليني عنه، يروي عن الكليني يعني مباشرة، وكان في هذا الوقت علوان من راجعت النجاش النسخة الموجودة عندي علوان، على كل حال قد يكون علوان أو غلوان، علوان من العلو، هذا الصلاح العلو والارتفاع يعني الغلو، قال وكان غلوان أو علوان يعني من المغالين، وكان في هذا الوقت علوان، فلم أسمع منه شيئا لما شاف النجاش في الكوفة وشاف من العالين، قال أنا ما أسمع من شيء، نهو كتاب الرد على الغلاة، وكتاب نفي الزهو عن النبي، وكتاب عدد الأئمة. قد تقول لماذا كتاب الرد على الغلاة؟ يمكن سابقا، لأن بعدين يقول في هذا الوقت، واضح ولا؟ إذن هذا شاهد على أن النجاشي ما يروى عن الضعيف، واضح؟ هذا الشاهد الثالث. تام الرابع بعد تام. وقال في ترجمة ابن المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البغلول: كان سافر في طلب الحديث عمره، لا اله الا الله، لاحظ الإرادة، كل عمره لطلب الحديث، العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضا، اصله كوفي، وكان في اول امره سبتا ثم خلا، مو خلط يعني الماكينة البنزين بالهاي الاختلاط، لا، ثم خلط يعني ماذا؟ أصبح من المغالين، عقيدة مشوبة، المخلط يعني مغالي، ثم خلط. ورأيت جل أصحابنا يغمزونه، يضعفونه، جل يعني غالبية أصحابنا يضعفونه، له كتب إلى أن قال: رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. هذا مش سهل، أنت تدرس واحد 20 سنة على رواية واحدة ما تذكرها عنه، مش سهل، مجرد أن يضعفونه، واضح أو لا؟ أنت ما تروى عنه. الآن وقع الكلام، لماذا النجاشي لم يروي عن البهلول مباشرتين وروى عنه مع الواسطة؟ إذا واسطة بين النجاشي والبهلول، وقع الكلام في تفسير هذا الكلام صاحب المستدرك المحدث النوري، يقول: السر في ذلك أنه تورع من الشيخ النجاشي. لماذا؟ لأنه لو روى عنه من دون واسطة، روى عنه مباشرة، سيتهم النجاشي بأنه يروي عن ماذا؟ عن المتهمين والمغالين والمخلطين، بخلاف ما إذا وصف واسطة ما يتهم أنه روى عن المغالين، واضح ولا؟ يتهم إذا كان شيخ المباشر الشيخ النجاشي، لكي يتورع عن هذه التهمة أنه يسمى أنه يروي عن المغالين ترك الرواية مباشرة، لكنه روى الفريق غير مباشر. هذا تحليل وتفسير المحدث النوري. التفسير الثاني للسيد الطباطبائي على الله مقامه الشريف، يقول ماذا؟ يقول النجاشي لا يروي عن هذا الشخص مباشرة. لماذا؟ لأنه ضعيف مخلد، يروي عنه مع الواسطة. لماذا؟ لأن الواسطة التي يروي عنها النجاشي عادلة أم غير عادلة؟ عادلة، النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، فشيخ النجاشي عادل. هذا شيخ النجاشي بمقتضى عدالته لا يروي عن البهلول إلا أيام ثباته وأيام ما كان على الجادة، وأما بعد التخليق لا يروي. واضح ولا؟ فتكون روايات النجاشي عن البهلول بواسطة هذا الشيخ أيام ثبات البهلول، بخلاف ما لو جاء النجاشي وروى مباشرة عن البهلول ربما تكون الرواية أيام تخليفة. فبمقتضى عدالة الواسطة، عدالة شيخ النجاشي، شيخ النجاشي لا يروي عن البهلول أيام تخليفة، يروي عنه ما قبل التخليف. واضح. على كل حال ما تفيدنا تحليل صاحب المستدرك وتحليل السيد الطباطبائي، على كل حال عودت هذه الدعوة عليهما. شاهدنا اللي يفيدنا ان النجاشي ما روى عنه مباشرة، هاي اللي يفيدنا في المقام. واضح. هذا اللي يفيدنا انه لا يروي عن الضعيف. يقول الآن ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. لاحظ الاستثناء، يقول ولعل استثناء ما ترويه الواسطة، يعني ماذا روى ما ترويه الواسطة؟ لأجل أنها يعني الواسطة كانت تروي عنه يعني البولول حال الاستقامة والثبت، والاعتماد على الواسطة يعني واعتماد النجاشي على الواسطة بناء على ان عدالته يعني عدالة الواسطة تمنع عن روايته، رواية الواسطة عنه يعني عن البهلول، ما ليس كذلك يعني ما ليس في حال الاستقامة، ما ليس كذلك يعني ما ليس في حال الاستقامة، يعني واضح الضمائر او لا؟ رجعنا لكم ضمائر واحد واحد، يعني عدالة الواسطة تمنع هذا الراوي العادل عن روايته عن البهلول ما ليس كذلك يعني روايته الروايات التي لم تكن في أيام استقامته. هذا كذا وجهه، يعني هكذا وجه الاستثناء، وجهه يعني الاستثناء السيد العلامة الطباطبائي، ووجهه يعني وجه الاستثناء المحدث النوري صاحب المستدرك بأن نقله بالواسطة، نقل النجاشي بالواسطة كان مجرد تورع واحتياط عن اتهامه، عن اتهام النجاشي بالرواية عن المتهمين، ووقوعه يعني وقوع النجاشي فيه بالرواية عن المتهمين كما وقعوا في يعني كما وقع غير النجاشي من الأصحاب فيه بالرواية عن المتهمين. واضح. الشاهد الرابع تام. الشاهد الخامس، وقال في ترجمة هبة الله ابن أحمد ابن محمد الكاتب أبو نصر المعروف ابن برنية، كان يذكر أن أمه، انتبهوا يا إخوة، السفير الأول للإمام الحجة عثمان بن سعيد العمري، واضح العمري أو العمري على قراءتين، زين هذا عثمان بن سعيد ابن سعيد، ما هي كنيته؟ ابو عامر ابن السفير الثاني محمد ابن عثمان بن سعيد العمري، ما هي كنية محمد بن عثمان؟ كنيته ابو جعفر. هذا السفير الثاني عند بنت ما هي اسمها؟ ام كلثوم. واضح. هذا ابن الله بن احمد بن محمد الكاتب، هذا ابن أم كلثوم. أم كلثوم اللي هي بنت السفير الثاني للإمام الحجة. واضح. يلا اصعدوا وياها. كان يذكر أن أمه كان يذكر أن أمه أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، يعني بنت السفير الثاني. سمع حديثا كثيرا، هذا اللي هو ابن برنية، وكان يتعاطى الكلام، علم الكلام يعني، ويحضر مجلس أبي الحسين بن الشبيه العلوي الزيدي المذهب، فعمل له كتابا وذكر أن الأئمة 13 مع زيد بن علي بن الحسين. واضح. سوى الأئمة 13. واضح. من الإمام علي إلى الحجة 12، أضف إليهم زيد بن علي بن الحسين، زيد الشهيد 13. خب الزيدية ما يلتزمون بهذا، خب الزيدية عندهم هكذا أنه كل سيد فاطمي قام بالسيف فهو إمام، ولذلك سلسلة الأئمة متواصلة عندهم. السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف يعتبرون إمام لأنه سيد من ولد فاطمة قام بالثورة. واضح ولا؟ على كل شاهدنا له كتاب في الإمامة وكتاب، هذا ابن برنية ثمين، في أخبار أبي عامر اللي هو يصير شنو؟ يصير خال أمه، لا جدة يصير جدة. في أخبار أبي عامر، من هو أبي عامر؟ السفير الأول عثمان بن سعيد العمري، وأبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري. يقول في أخبار أبي عامر وأبي جعفر العمريين، ورأيت أبا العباس بن نوح. من هو هذا؟ السيرافي، أحمد بن العباس بن نوح السيرافي. قد عول عليه، على منه؟ ابن برنية. وهذا السيرافي تدري منه؟ شيخ النجاشي، وعول على ابن برنية. وهذا ابن برنية إلى كتاب في السفير الأول في السفير الثاني. وجده شي يصير السفير الثاني، وأبو جده شي يصير السفير الأول. ورأيت أبا العباس ابن نوح قد عول عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء، إلى كتاب سيراقي ابن نوح أخبار الوكلاء. شنو؟ لا غير. ورأيت أبا العباس قد عول عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء. ورأيت أبا العباس بن نوح قد عول عليه في الحكاية في كتابه أخبار الوكلاء. خب هذا ما يضر على أنف المطلب، أخبار الوكلاء للسيرافي أو إلى من؟ لابن برنية. قد يقال أن أخبار الوكلاء كتاب لابن برنية، وفي النقل عول السيرافي على هذا كتاب الوكلاء لابن برنية. واضح. قد يكون هذا التفسير، وقد لا، السيرافي عنده كتاب اسمه أخبار الوكلاء وعول على حكايات ابن برنية، ما يهم، مو مشكلة. على كل يمكن أن يكون المعنى الأوفق أن كتاب أخبار الوكلاء إلى من؟ لابن برنية، والسيرافي اعتمد عليه عول عليه، يمكن هكذا. وكتاب في أخبار أبي عامر وأبي جعفر العمريين، يمكن هذا الكتاب هو أخبار الوكلاء. ورأيت أبا العباس بن نوح قد عول عليه في الحكاية، قد عول عليه يعني على هذا الكتاب في أخبارها في الحكاية في كتاب أخبار الوكلاء. على كل حال المهم المطلب يستفاد. ما هو المطلب الذي يستفاد؟ أن اعتمد عليه السيرافي، اعتمد عليه. واضح ولا؟ أن اعتمد على كتابه أو على حكايته. وكان هذا الرجل كثير الزيارات ابن برنية، وآخر زيارة حضرها معنا يوم الغدير سنة 400 لمشهد أمير المؤمنين عليه السلام. لاحظ هذه المزايا، السفير الأول السفير الثاني، ما روى عنا ولا رواية واحدة. النجاشي ما روى عنا ولا رواية واحدة. واضح. قال المحدث النوري: ولم يعتمد عليه في كتابه ولا أدخله في طرقه إلى الأصول، حتى في الطرق إلى الأصول بعد ما ذكر، لم يعتمد عليه، يعني النجاشي لم يعتمد على ابن برني في كتابه ولا أدخل في كتاب النجاشي، ولا أدخله النجاشي في طرقه إلى الأصول والكتب لمجرد تأليفه الكتاب المشكور، أي كتاب مذكور إلا فيه أنه الأئمة 13 مدخل إياهم. زيد هذا عظيم، أصلا هذا عظيم، لو منكم لا السيد ولا تنزل ما يصير بعد. قال السيد العلامة الطباطبائي الله بعدما نقل ما ذكرناه ويستفاد من ذلك بكل غاية احتراز النجاشي وتجنبه عن الضعفاء والمتهمين، واقعا بلغ الغاية، ومنه يظهر اعتماده على جميع من روى عنه، يعني اعتماد النجاشي على جميع من روى عنه النجاشي من المشايخ، ووثوق النجاشي بهم بمشايخه، وسلامة مذاهبهم مذاهب مشايخ النجاشي ورواياتهم عن الضبط والغم، وأن ما قيل في أبي العباس بن نوح له السيرافي قيل في حقه من المذاهب الفاسدة في الأصول، إنه في العقائد فيه كلام مشموع في العقائد، واضح ولا لا؟ أصل له لكون شيخ للنجاشي، وهذا أصل نافع في الباب يجب أن يحفظ ويلحظ. لماذا نافع؟ لأنه ماذا رحب الثقلة 32 شخص أو 47 شخص هم مشايخ النجاشي، أول عباس بن نوح من مشايخ النجاشي. بعد إذن الخامس السادس الواضح، وهذا أصل النافع، يعني قاعدة عامة تنفع في الباب، في أي باب؟ يعني في باب التوثيقات، يجب أن يحفظ ويلحظ. مشايخ النجاشي والشخص السيد الخوي يقبل أيضا هذا المبنى، إن مشايخ النجاشي ثقات. سادس، ونقل النجاشي في ترجمة عبيد الله بن أبي زيد أحمد المعروف بأبي طالب الأنباري عن شيخه الحسين بن عبيد الله، من هو الحسين بن عبيد الله؟ الغضائري الأب. قال: قدم أبو طالب بغداد. لاحظ الغضائري الأب والابن فيهما كلام، طبعا الأكثر الابن ما في عليه توثيق، الأب فيه كلام قد يوثق وقد لا يوثق، واضح أو لا؟ وقد يغمس فيه الغضائري. هذا الغضائري هذا كبير راوي كبير، الغضائري حاول يلتقي بذاك الراوي، هم حالوا بين الغضائري وبين ذاك الراوي، يراويك الأصحاب كيف كانوا متشددين بحيث إذا راوا ضعيف أو فيه كلام ما يخلون حتى يلتقى حتى لا يروي الرواية. واضح. عن شيخي الحسين بن عبيد الله، الحسين بن عبيد الله ماذا يقول؟ قدم أبو طالب بغداد، هذا راوي كبير أبو طالب، واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه، من لقاء أبو طالب، فأسمع منه، حتى أسمع منه حديث، فلم يفعلوا ذلك، ما خلوني، واضح ولا؟ وقال المتتبع المحدث النوري جزاهم الله خير الجزاء، واقعا حفظوا الدين والمذهب، حفظوا الدين والمذهب. وقال المتتبع المحدث النوري: ان ذلك يدل على امتناع علماء ذلك الوقت عن الرواية عن الضعفاء، مو بس امتناعهم، وعدم تمكينهم الناس من الاهل عنهم، والا لو كانوا يمكنون الناس من الأخذ عنه لم يكن في رواية الثقتين الجليلين عن ابن سابور. من هما الثقتان الجليلان؟ قدم قلنا نقل ذلك في ترجمة جعفر بن مالك حيث تعجب النجاشي من نقل اثنين، واحد أبو علي بن همام والثاني أبو غالب الزراري عن ابن سابور، تكلمنا هاي الثقتين تعجب الشيخ النجاشي. زين، وإلا يعني لو كان عادي مكنون الناس من الرواية عنهم مكنون الضعفاء، وكان الرواية عن الضعفاء أمر عادي، لم يكن في رواية الثقتين الجليلين، يعني أبو غالب أبو علي بن همام وأبو غالب الزراري عن ابن سابور غرابة، ولا للمنع من لقاء الأنباري وجهون. لماذا منعوا الحسين بن عبيد الله الغضائري من لقاء الأنباري؟ ويشهد لذلك قولهم، المفروض يقول قوله. لماذا قوله؟ لأن احنا كلامنا الآن في كلامنا في مقام إثبات أن النجاشي لا يروي إلا عن ثقة. فدائما نريد نتكلم عن النجاشي. عبارة المستدرك قولهم قد يكون مراد صاحب المستدرك أن هذه الخصوصية مو ثابتة فقط للنجاشي، النجاشي وغيره كلهم عندهم هذه الصفة. لاحظ الحاشية سادسا وسابعا، والظاهر أن والظاهر إفراد الضمير في الكل يعني قوله المفروض يكون، لأن البحث في النجاشي لا في كل عالم الرجالي. اللهم إلا أن يريد المحدث النوري بهذه العبارة أن هذا المسلك لا يختص بالشيخ النجاشي، بل يعم كل من يعبر عنه بهذه الألفاظ. ويشهد لذلك أنهم لا يرون عن الضعيف قولهم في مقام التضعيف يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، فإن هذا الكلام من قائله في قوة التوثيق لكل من يروي عن، واضح ولا؟ يعني ماذا في قوة؟ يعني بمثابة أنه أنا إذا ما أعتمد المراسيل وما أروي عن الضعفاء يعني كل الذي أروي عنهم ثقة. فإن هذا الكلام من قائله في قوة يعني بمثابة التوثيق لكل من يروي عن، من القائل؟ النجاشي. فالنجاشي كلام هذا في تضعيفه إلى ذاك أنه يروي عن الضعفاء بمثابة أنه يقول النجاشي أنا لا أروي عن ضعيف، أروي عن ثقة. وينبه عليه أيضا، يعني وينبه على أنهم لا يروون عن ثقة، ولا أن النجاشي لا يروي عن ضعيف وأنهم لا يروون عن الضعيف، قولهم ضعفه أصحابنا أو غمز عليه أصحابنا أو بعض أصحابنا من دون تعيين، حتى ما يذكرون من اللي غامز، يكفي أن يقدحون فيه. يمكن عند النجاشي مو مغموض فيه، مجرد الأصحاب يرمزون فيه يترك الروايات. إذ لولا الوثوق بالكل ما حسن هذا الإطلاق، الوثوق بكل الأصحاب مجمع الأصحاب، بل وجب تعيين المضعف والغامز أو التنبيه على أنه من الثقات، لابد أن ننبه أن الغامز من الثقات. ويدل على ذلك على أنهم لا يرون عن الضعيف اعتذارهم عن الرواية عن الطاطريين وبني فضال. الطاطريين من الواقفة وبني فضال من الفطحية، لكن من ثقة. كيف اعتذروا اليوم؟ قالوا أهلين احنا وإن كانوا واقفة أو فطحية نأخذ بكلامهم لوثاقتهم. يعني ماذا؟ يعني احنا ما نأخذ إلا عن ثقة. فساد مذهبهم ما يبص الأصل عنهم إذا كانوا ثقة. ويدل على ذلك أنهم لا يروون عن الضعيف اعتذارهم عن الرواية عن الباطريين وبني فضال وأمثالهم من الفطحية والواقفة وغيره. هذه من الفطحية والواقفة لف ونشر مشوش. الطاطريين من الواقفة وبني فضال من الفطحية. الموضوع إذا أراد يسوي لف ونشر مرتب يقول عن الطاطريين وبني فضال وأمثالهم من الواقفة والفطحية. المهم بعمل اعتذروا بماذا؟ بعمل الأصحاب برواياتهم. الأصحاب لأن الأصحاب عملوا، وإلا مشان ما نأخذ برواياتهم لكونهم ثقات في الناقل. وعن ذكر ابن عقدة، يعني اعتذارهم عن ذكر ابن عقدة. ابن عقدة هذا زيدي لكن ألف رسالة أخطأ فيها أصحاب الصالح أكثر من 4000 راوي، لكن فقدت لم تصلنا، وصلت إلى الشيخ الطوسي ما وصلت إليه. واعتذارهم عن ذكر ابن عقدة مع أنه من الزيدية باختلاطه بأصحابنا وعظم محله وتكفيه وأمانته. وكذا اعتذار النجاشي عن ذكره لمن لا يعتمد عليه. النجاشي الآن يذكر شخص في كتابة في الفهرس ماله لكن ما يعتمد عليه، لماذا يذكره؟ يعتذر يقول لأن هذا من الشيعة، واضح ولا؟ وكذا اعتذار النجاشي عن ذكره، يعني عن ذكر النجاشي لمن، يعني لشخصين لا يعتمد عليه النجاشي بالتزامه، يعني بالتزام النجاشي لذكر من صنف من أصحابنا أو المنتمين إليهم. يقول أنا جاءت هذا كتابي فهرست أسماء مصنف الشيعة، أنا مو قرضي أوثق وأضعف، أنا ذكرت هذا وإن كان ضعيف ولا يعتمد عليه وأنا ما أعتمد عليه، لكن لكون من الشيعة أو المنتمين إلى الشيعة من الأصحاب أو المنتمين. نفس هذا التعليل يدل على ماذا؟ نفس هذا التعليل يدل على أن النجاشي لا يروى عن الضعيف، يرى أن شيئاً عيب يروى عن الضعيف بالتزامه لذكر من صنف من أصحابنا أو المنتمين إليه. ذكر ذلك، ذكر هذا التعليل في ترجمة محمد بن عبد الملك والمفضل بن عمر، قال وأنا وإن ما أعتمد عليهما لكن ذكرتم لأنهم من الأصحاب من الشيعة. وهذه الكلمات من الشيخ النجاشي تعرفنا بطريقة النجاشي، وأنه كان ملتزما بأن لا يروي إلا عن ثقة، ولأجل ذلك يمكن أن يقال بل يجب أن يقال أن عامة مشايخه ثقات إلا من صرح بضعفه، إلا إذا النجاشي صرح بضعفه أو صرح بضعفه. وقد استخرج بعد سير تعارض بين التوثيق والتضعيف، وقد استخرج المحدث النوري مشايخه في المستدرك فبلغ 32، ونقله العلامة الممقاني في خاتمة تنقيح المقال. ونحن نذكر مشايخه النجاشي على ما جمعه واستخرجه المحدث النوري شكر الله مساعد. كم شيخ أخرج؟ 32. شيخ الإرفعانيان 47 في مشايخ الثقات، وهم الشيخ المفيد وهو المراد بقوله شيخنا أبو عبد الله. هنا الثمرة ما موجودة، لماذا؟ لأنه موثق. وهذه الثمرة فيه بعض المشايخ يشترك فيهم النجاشي والشيخ الطوسي وليس عليهم توثيق، وهم أربعة. الأول هو المفيد، هاي فيه توثيق. الثاني ابن أبي جيد، هذا ما فيه توثيق. الثالث الحسين بن عبيد الله بن الغبائري، زين. والرابع إن شاء الله ابن عبدون، أحمد بن عبدون ابن الحاشر بزار. هاي ثلاثتهم ابن الحاشر وابن أبي جيد والغبائري، نوثقهم البركة كلهم مشايخ للنجاشي. والرابع المفيد، هذا لأن مشايخ أربعة يشترك فيهم النجاشي والمفيد، ما عليهم توثيق إلا المفيد موثق. واضح ولا؟ نعم. من مشايخ النجاشي والطوسي، أحسن. المفيد فقط هو الموثق. ثاني أبو الفرج الكاتب محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرة القنائي الذي وثقه في الكتاب وأثنى عليه، إذن توثيق خاص. ثالث أبو عبد الله محمد بن علي بن شعبان القزويني الذي أكثر رواياته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار. لماذا يقول أكثر؟ هذا سيأتينا بنا. هل أن أكثر الجليل عن شخص يدل على وثاقته أو لا؟ محمد بن يحيى العطار ثقة جليل لا غبار عليه، ابن أحمد بن محمد بن يحيى لا توثيق في حقه. إذا قلنا أن هذا ابن شعبان القزويني جليل وأكثر الرواية عنه نستفيد التوثيق. الرابع أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شعبان الفام القمي. الخامس القاضي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي. السادس محمد بن جعفر الأديب، وقد يعبر عنه بالمؤدب والقمي والتميمي والنحوي. السابع أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي الذي صرح بأنه شيخه ومستنده، وما استفادنا؟ فيمكن توثيق السيرافي، السيرافي ما إليه توثيق فيه كلام لأن الشيخ للنجاشي، إذا لم نقول أنه شيخ مع ماذا الواسطة. الثامن أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران بن موسى الجراح المعروف بن الجندي. التاسع أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز المعروف بابن الحاشر بن عبدون، هذه ثمرة عظيمها، هذا تخلون على مليون خط، هذه ثمرة عظيمة. في التاسع بعد العاشر أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري المعروف، هذا الغضائري الابن. 11 أحمد بن محمد بن هذا الثمرة فيه عظيمة، أحمد بن محمد طبعا هذا شيخ للنجاشي وليس شيخ للطوسي، الغضائري الابن شيخ للنجاشي للطوسي زميل للطوسي، الغضائري الاب الذي سيأتي رقم 19 أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن إبراهيم الغضائري الذي هو من أجل شيوخ الشيخ الطوسي. الغضائري الأب شيخ لهما، الغضائري الابن زميل لهما وشيخ للنجاشي. بعد أحمد بن محمد ابن عبد الله الجعفي الذي يروي غالبا عن أحمد بن محمد بن عقد الحافظ. 12 أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى الأهواز المعروف بابن الصلت الذي هو من مشايخ الشيخ طوسي، يعني فتوثق لأنه شيخ للنجاشي. 13 والده، 14 أبو الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد القمي، هذا مهم، هذا شيخ للنجاشي والطوسي. واضح. على كل حال إلى نهاية رقم كان 32 ابو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن داود الفحام، كلهم ثقات لانهم مشايخ للنجاشي، وتراجع مشايخ الثقات 47 اسم كلهم ثقات. هذا تمام الكلام في التوثيق الثالث، وما ثبت من التوثيق الثالث الا النجاشي والطافري في خصوص كتبه الفقهية. التوثيق الرابع، كل من يروي عنه صاحب نوادر الحكمة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.